فجلس في أبيار الماشي، نقول أنت مسافر حتى تدخل حدود المدينة، فإذا هو مسافر حتى يعود إلى أطراف عمران الطائف، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا رجل من الله عليه بكفالة أرملة وأولادها، فما نصيحتكم لي لكي يثبتني الله على ما أنا عليه وجزاكم الله خيرا؟ كفالة أنا رجل من الله عليه بكفالة أرملة وأولادها، فما نصيحتكم لي لكي يثبتني الله؟ الأرملة إذا كان لها أولاد وهؤلاء الأولاد أيتام فإنك تحوز فضيلتين: الفضيلة الأولى كفالة اليتيم، والفضيلة الثانية السعي على الأرملة. فأما كفالة اليتيم فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بقوله: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار إلى أصبعيه، وهذا يدل على رفعة الدرجة بهذا العمل الصالح. وأما السعي على الأرملة، الأرملة يشمل المطلقة والمرأة التي لا عائل يعولها من ضعفة المسلمين، فالسعي عليها بقضاء حوائجها وتفريج كرباتها في مطعمها ومشربها وملبسها وحوائجها التي تحتاج إليها، فإن فضله عظيم، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الساعي على الأرملة كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. فهاتان فضيلتان سخرها الله لك بتوفيقه وفضله، فأول ما أوصيك به بعد تقوى الله أن تحمد الله وتشكره، لأن الشكر النعم خاصة نعم الدين يتأذن الله بسببه بالمزيد. فإذا شكرت الله سبحانه وتعالى بقلبك فاعتقدت الفضل له وبرئت من الحول والقوة، وشكرته بلسانك وشكرته بجوارحك وأركانك، فإن هذا يعظم به أجرك ويثقل به ميزانك. أما الأمر الثاني فأوصيك بالإخلاص، أن تجعل هذا العمل بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فتطعم اليتيم وتقوم على الأرملة وتسعى في حوائجها، ويشهد الله من فوق سبع سماوات أنك لا تريد إلا وجهه. فإذا فعلت ذلك وأخلصت لوجهك وكان مالك مالا حلالا طيبا، فإن الله يؤمنك يوم الخوف ويجيرك يوم الفزع: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فإن أردت أن يلقيك الله النظرة والسرور فكن كما قال الحليم الغفور: إنما نطعمكم لوجه الله. لا تنتظر من الأمة أن تشكرك، ولا تنتظر من اليتيم أن يذكرك، ويطلع الله على قلبك أنه لا يريد إلا الله ولا ترجو إلا ما عند الله، فلا تتحدث بهذا في المجالس ولا تخبر به أحدا، عمل بينك وبين الله ترجو به رحمة الله. وأهم ما توصى به في كل عمل صالح ومنه هذا العمل أن تخلص لله، ومما يدعوك إلى هذا الإخلاص أن تعلم أنك والله لو أنفقت أموال الدنيا كلها في أفضل سبل الخير وأحبها إلى الله فإن الله لا يتقبل منك ذرة إلا إذا أردت وجهه. فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عمل لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فالذي يرجو لقاء الله ويرجو الله والدار الآخرة يسعى للآخرة، فأولئك كان سعيهم مشكورا. الإخلاص. ثانيا ألا تتمنن، فإن المنة تذهب الأجر وتبطل الصدقة. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، فشبهه الله بالمنافقين وشبهه بأهل النفاق. فالذي يمتن قاتل لمن أعطاه وأسدى إليه، فالمنة تقطعها وتجعل المنة لله وحده، وتعتقد الفضل لله لا لأحد سواه، فتقول ربي لك الحمد أن رزقتني مالا أتقرب به إليك. ولذلك كان السلف الصالح أحرص ما يكونون على إخفاء الصدقات مع أنه يجوز إظهارها. وأثر عن علي زين العابدين رحمه الله أنه لما توفي وأرادوا أن يغسلوه وكشفوا الثوب عن ظهره فإذا هو متشحط من أثر ما كان يحمله على ظهره من الطعام، وفقد 60 بيتا من كان يطرق عليهم في ظلمة الليل الباب بالأرزاق والخير. الذي يريد الدار الآخرة يسعى لها مخلصا غير ممتن. أما الأمر الثالث فهو الجد والاجتهاد أن تداوم على هذه الصدقة، فإن العبد إذا عمل العمل الصالح وأثبته ووفق لإثبات العمل الصالح كان هذا من أقوى الدلائل على قبول الله له. إذا وجدت العبد يصلي الصلاة فلا يضيعها، ويحرص على الصفوف الأول فلا يفرط فيها، وإذا وجدته سباقا إلى الخيرات تواقا ومشتاقا للطاعات، كلما أصاب خيرا لا يتقاعس فيه ولا ينقص منه، لا يصيبه حور بعد كور ولا نقص بعد زيادة ولا حرمان بعد منحة، فعلم أنه من أهل القبول بإذن الله عز وجل. هذا حبيب الله، هذا ولي الله، ولذلك ثبته الله على طاعته. فمن دلائل حب الله للعبد الصالح الموفق ثباته على الطاعة، تثبت على هذا الخير. فأوصيك أن لا تقل منه شيئا، بل احرص على الزيادة منه. فإذا لم تستطع الزيادة فاثبت على ذلك العمل، فإن هذا من عظيم توفيق الله لك، ونسأل الله سبحانه وتعالى لك القبول. وأهم شيء أن تعلم بعد الإخلاص أن يكون المال الذي تنفقه طيبا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فابتغي من مالك أطيبه وهو المال الحلال، وأطعم به فقراء المسلمين وضعفتهم، وهذا مما يعظم الله به الأجر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا حججت بمال لست تملكه فما حججت، ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. أمطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. فهذا المال الخبيث لا يتقبله الله، فاطلب المال الطيب والكسب الطيب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا اجتهدت في توقيت المنبه لكي نقوم لصلاة الفجر والعصر، وهي صلاة البردين التي تختبر المؤمنين من المنافقين، ولم أقم كثيرا إليها ومع أني اجتهدت، فما حكم ذلك؟ أفيدني رحمك الله. إذا أخذ الإنسان بالأسباب التي تعين على الاستيقاظ للصلاة في الفجر وغيرها من الصلوات، فقد أدى ما عليه بشرط أن لا يكون مضيعا أو متسببا، أن لا يكون مهملا حتى تضيع عليه هذه العبادة. الأخ يصلي على غير قبلة، شوش عليه اللي في آخر الحنقة. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرس ومشى إلى آخر الليل صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: يا بلال اكلأ لنا الليل. قال العلماء إنه سهر عليه الصلاة والسلام ونام قبل الفجر بيسير، لكن قال: يا بلال اكلأ لنا الليل. قالوا: فإذا أخذ الإنسان بالأسباب التي تعين على القيام للصلاة فهذا لا شيء عليه. لكن إذا كان الشخص يعلم أنه إذا سهر لا يقيم ولو 20 منبه، وإذا سمع المنبه كأنه لم يسمع ثم يقول والله أخذت بالأسباب، فهذا لا ينفعه بشيء، هذا لا ينفعه بشيء. أن يتعاطى الأسباب أنه يذهل، وإذا ضرب المنبه عليه لا ينتبه، مع أن المنبه فيه إشكال في قضية الجرس، لكن نحن نقول أن يتعاطى أسباب الإفاقة، وأسباب الإفاقة أن يتعاطى أن يكون بجواره من يوقظه وأن يستجيب لهذا الإيقاظ، بحيث أنه لو أيقظه أحد لا يتذكر أنه أن أحدا أيقظه، فهذا هو الذي يعفى. أما أن يقوم يقول طيب ثم إذا ذهب الرجل رجع ونام، أو يوقظه ثم يحاول أن يتسند ويقول 5 دقائق، ما شاء الله في بعض الناس 5 دقائق مفتوحة، فهذا لا ينفعه بشيء. إن الله لا يخادع، قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله لا يخادع، فأمر الصلاة عظيم، ومن كان صادقا مع الله صدق الله معه. وإذا تذكر أنه إن فاته الصف الأول أو فاتته الجماعة أنه خسران غبن وأحس بالغبن، وتاجر مع الله وصدق مع الله عز وجل في إدراك الفضل والخير. فالأمر الذي ذكره العلماء من تعاطي الأسباب أن لا يتخذ ذلك عادة. البعض يأتي ويسهر إلى الساعة 3 من الليل ولا يبقى من الفجر إلا 1:30، ثم يأتي وتضيع عليه صلاة الفجر، يقول أخذت بالأسباب، قلت لفلان يوقظني ويدق علي مثلا في وقت الفجر، وضعت المنبه، ثم يرى من نفسه أن هذا الأمر يتكرر. إذن نقول له ما السبب؟ السبب السهر. قبل قضية أن تضع شيء يوقظك وكذا اترك السهر، تسهر في ماذا؟ فإذا لم يكن أمر فرض عليك فاتق الله، لأن تعاطي الأسباب في ضياع حق الله موجب للمسؤولية. فمثل هذه المسائل لا تؤخذ على إطلاقها، فإذا تعاطى الأسباب التي تدل على أنه يتقي الله عز وجل وأخذ بالحيطة، فإذا غلب بعد ذلك فالأمر أرجو من الله أنه يسير. وأما أن يتخذ ذلك عادة أو يعلم بالأسباب المؤثرة ولا يعالجها فهذا على خطر. وبالمناسبة من أضر ما ضر الناس خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة السهر، كثرة السهر التي محقت بركة الأعمار ومحقت بركة الأوقات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال بورك لأمتي في بكورها، فتجد الناس يسهرون إلى ما قبل الفجر، وبعضهم يسهر حتى يصلي الفجر، وإذا صلى الفجر لا يعقل من آيات الله شيئا والعياذ بالله، بل إنه إذا صلى الفجر يصلي وهو في شدة من أمره لا يصدق متى ينتهي والعياذ بالله من صلاته، من شدة غلبة الشيطان عليه، ثم ينام من أول يومه إلى الظهر، وحينئذ لا يجد من يومه بركة. فإذا قام من بعد صلاة الظهر تمضي عليه الساعة والساعتين حتى يهيئ طعامه، ثم بعد ذلك لا يدري إلا وقد دخل في العصر، ثم لا يدري إلا وقد دخل في العشاء، ثم بعد العشاء يبقى هكذا، ثم يبحث يمينا وشمالا، هذا إذا سلم من غيبة أو نميمة أو غير ذلك من المجالس التي لا يذكر فيها الله إلا قليلا. فما هذه الأعمار؟ ولذلك تجدها مصيبة عظيمة. وتجد البعض يأتي من عمله على صلاة العصر ويشعر نفسه أنه متعب، وينام نومة ما حمدها أحد من أهل العلم، وهي نومة العصر. ولو تأمل كثير من الناس الضرر الذي يأتيهم في السهر لوجد أنه النوم من بعد صلاة العصر، وقل أن ينام الإنسان من بعد صلاة العصر إلا وجد أثر السوء على نفسه، خاصة من يعرف ذلك ويعرف فرق حاله بين أن ينام أو لا ينام. فإذا قام قام على أذان المغرب، فإذا قام على أذان المغرب لا يمكن أن يأتيه النوم من بعد صلاة العشاء، وحينئذ يظل سهرانا إلى الثانية والثالثة، ثم بعد ذلك إما أن تضيع عليه صلاة الفجر أو يواصل إلى صلاة الفجر، وكلاهما أمران الله أعلم بما فيهما من الخلل، ثم ينام كما ذكرنا وتذهب البركة. فهذا كله من البلاء، والله إنك لتعجب، حتى إنه في بعض الأحيان في أيام إجازة الناس كالخميس والجمعة أن تبحث عن رجل يجيب عنك، تقرأ عليه باب داره أو تتصل عليه أن يجيب عنك، كان الناس يجلسون إلى الساعة 8